مررت على من يقول ان مساعدتي شرب القهوه العربيه اذا لم يشرب القهوه بشكل يومي يصاب بالفتور وبفيه تخدير تخدير لذا هل يدخل هذا ضمن التحليل كما جاء في الحديث؟ ماذا يفعل هذا؟